أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأخرج منها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله يا مولانا. فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الجحيم لمن يرى. الله يا سيدنا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فمن شاء قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت Bye. Thank you.